إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن التبرج الذي نهى الله تعالى عنه ليس مجرد كشف المرأة لعورتها أو شعرها أو ساقها فحسب فهذا وإن كان العلماء والعقلاء متفقين على أنه تبرج إلا أن هنالك حالات وصورا هي داخلة تحت مسمى التبرج المنهى عنها إذ التبرج مأخوذ من الظهور والبروز كما قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فالقصور سميت بروجا لأنها ظاهرة وباردة فإذا أبدى بالمرأة شيئا أمرت في ستره فهو تبرج وإذا كان هذا التستر مخالفا لشروط الحجاب الشرعي فهو نوع من التبرج وحلائك بعض الشر أهون من بعض فمن التبرج أن لا يكون الجلباب مستوعبا لجميع جسد المرأة فتشاهد بعض نساء المسلمين تجدها محجبة لكنها أظهرت وأبدت بعض أعضائها ومفاتنها كشيء من الرقبة أو القدمين والأمر في التستر أن يكون من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين فلا يظهر شيء منها كما قال جل جلاله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فقوله يدنين عليهن على إنما هي للعلو على الجسد فيكون مبتدئا من الرأس سافرا لجميل الجسد إلا من سبناه كريم فلا تصدق شيئا من ذلك ومن عزيز ما يذكر في هذا ما ذكره الله تعالى في سورة النمل في قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبا حيث قال الله تعالى في نهاية القصة قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قوله تعالى وكشفت عن ساقيها يعني حتى لا تصيب ساقهما فدل هذا أنها كانت سافرة لساقيها وهي ملكة من ملوك اليمن وكانت إذ ذاك كافرة برب العالمين فمن الأدب أن تنحر نساء المسلمين كاشفات عن شوقهن بل وأكثر من ذلك فالله المستعان ومن التبرج أن يكون الجلباب على قطع كثيرة قطعة تكسر أعلى وأخرى للوسط وثالثة لأسفل الجسد فتجد بعض المسلمات يتكون حجابها من قطع غياب للملابس فأخذ الحجاب صورا مختلفة وأشكالا عديدة فتارة تضع الخمار على رأسها وتلبس القميص فوقه، هذا معروف عندنا في الفجر، والسروال من تحت وتغطي ذلك بالمعرف، وتلبس الجوارب الناطقه باللحم فتزيد الطين بله، حتى ان الناظر اليها فجاه ليقولن في نفسه: ما هذا التلاعب؟ أهذا جلباب أم تبرج في صورة حجاب؟ فالله المستعان. ومن التبرج أن يكون الجلباب زينة في نفسه، إذ الحكمة من فضل الله عز وجل للحجاب هي ستر الزينة لا إظهار الزينة والزيادة فيها. قال جل جلاله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فمن صور هذا أن يكون القماش براقا يعكس الأضواء، ما يسمى عندنا بالإغلاق، أو مزينا بزخارف الخياطة والبروز، بل قد تكون هذه البروز عبارة عن رمز قلب، وهذا القلب هو شعار للمساق الذي معناه هيثمت الدعوة إلى العلم والفنون. أو تكون هذه الزخارف على شكل نسر وطير في موضع عورة المرأة في إستها ونورها، أو يكون هذا الحجاب ملونا بألوان تسر الناظرين وتبكي الذاهبين، وكأنك إذا رأيته كأنك تنظر إلى قوس قزح كما يقال، أو أنك في منصة عرض الأزيان والألوان. فهذا والله من التلاعب بدين الله، ومن اتخاذ آيات الله هزوا، فالمرأة مأمورة بالتحجب والتستر وفقا لما أراها بها ربها وبينه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، لا تلتفت كما تهوى به أو يمليه عليها شياطين الإنس والجن، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اللهم لا تشكل بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. من التبرج أن يكون لباس المرأة شفافا يشف عما تحته ويزيد المرأة فتنة وزينة، وهذا نازل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في هذه الزمان نساء كاسيات عاريات. فهنا كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة، فكل من لبست لباسا لا يسترها لها نصيب وحظ من هذا، حتى لو كان ذلك في خمارها الذي على رأسها. روى الإمام مالك في الموطأ عن أم عثمان قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها ثمار رقيق يجف عن يمينها عن شيء من مفتل رأسها. قال: قالته عائشة فشتته ومنعته وقالت: ألا تعلمين ما أنزل الله تعالى في سورة النور؟ ثم دعت بحمار فكستها وأعطته إياها. ومن التبرج أن يكون الحجاب واصفا للجسم ضيقا حتى لو لم يكن شفافا، كأن يكون هذا اللباس ضيقا، فإن كثيرا من النساء تلبس واحدة منهن حجابا تظنه حجابا تفصله على قلبها بحيث تفصل أعضاءها وتحسب أن هذا اللباس أنيق، حتى بلغ من بعضهن أن تضع على جسمها اللباس المحمي من فوق، هذا معروف عندنا بالبودي، تلبس اللباس هذا البودي من فوق وتلبس الجوارب المحمية من تحت، هذا اسمه الفيل، وخمارا على رأسها ملونة ولسان حالها لله الذي هداني لهذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، بل هذا والله من تزيين الشيطان. قال جل جلاله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال القائل: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة كثيفة كانت مما أهداها له دحية كثيفة، فأعطيت هذه الجبة لامرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس تلك الجبة تلك القبطية؟ فقال يا رسول الله: إنما كتبت امرأتي أعطيتها لامرأتي تلبسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرها، يعني مر امرأتك، فلتجعل تحتها غلالا، تجعل تحتها ثوبا، إني أخاف أن تصف حد عظمها. وجاء المنذر بن الزبير من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب رقيقة، وذلك بعدما كف بطرها. قال: فلمستها بيديها ثم قالت: أف لك، أف لك، ردوا عليه كسوته. قال: فشق ذلك عليه وقال: يا أمة، إن هذا الخمار لا يجف. قالت: إن لم يكن يجف فإنه يضف، إن لم يكن شفافا فإنه ضيق يصف عورة المرأة ويحجمها. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما الخمار ما وارى البشرة وستر الشعر، أن يواري البشرة ويغطيها ويستر الشعر كذلك. وإن تعجب فعجب من لباس كثير من المسلمات اللواتي يزعمن أنهن متحجبات، فتلبس الواحدة منهن لباسا رياضيا سربت، وتزعم أن هذا اللباس يقربها إلى الله تعالى، وهي تحسب أنها تحسن صنعا، وتضع على قدميها حذاء رياضيا، هذا معروف عند المسلمين، وتضع الخمار على رأسها، ولولا أن هذا الخمار وضعته على رأسها لحسب لها رجلا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن التبرج أن يشبه لباس المرأة لباس الرجل، كأن تلبس شيئا هو من خصائص لباس الرجل، كأن تلبس محفظا أو بطالا سروالا حتى لو كان قفاضا عريضا، وما علمت المرأة أن هذا لباس الرجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل. ويدخل في هذا لبس الأحذية الردائية، المرأة تلبس حذاء، هذا الحذاء حذاء معروف عند الناس أنه حذاء الرجل، فيجعل هذا الحذاء هذه المرأة مثل الرجل في مشيتها وحركاتها. فعن رجل من حسين قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فرأى أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. وعند أبي مليكة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعم، يعني تلبس حذاء الرجل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء، يعني المرأة المتوسلة المتشبهة بالرجال. ومن تزيين الشيطان لبعضهم في هذا الباب أن يقول لأحدهم: إن هذا النعل وهذا الإحذاء يلبسه الإنسان معه، تلبسه المرأة معرفته الرجل وهذه موضة جديدة. والله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى ويقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قد ذكر الذهبي رحمه الله عليه في كتابه كذلك ان لبس المرأة لباس الرجل من كمال الذنوب فتلحقها لعنة الله ورسوله ويلحق زوجها لعنة الله ورسوله اذا امكنها من ذلك اي رضي بها ولم ينهها وذلك انه مامور بتقويمها على طاعه الله تعالى ونهيها عن المعصيه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. ان هذه الاشكال العجيبه القريبه من اللباس التي فشت وانتشرت في اوساط المسلمات اعان عليها قوم اخرون ممن يفتون في دين الله بغير علم فضلوا واضلوا فهم والذي رفع السماء بغيرها هم والله سعاد على ابواب جهنم من اطاعهم قذفوه فيها. فتسمع من هؤلاء من يقول المهم ان تذكر المراه جسدها حتى لو كان ضيقا شفافا لو كان لباسا رياضيا لو كان فيفتون في دين الله عز وجل بغير علم بل ووصل الامر من بعضهم الى ان يشجع معارض ازياء للحجاب معرض ازياء للحجاب وهو اشبه بعرض الافلام الخليعه بل ويظهر هؤلاء الفتور ربما يظهرون في التلفاز بالغداء والعشي وهم من جنود ابليس الذين يأخذون بنات المسلمين الى الجاريه. الا تعلمون اننا في زمان القاتل فيه على دينه كالقاتل على الجمر بالصافي فيهن اجر 50 رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليكن هم المرأة اكبر ارضاء ربها تعالى والحفاظ على بابها فليس كالنحل والحياة مريضة وليس كفرضا والمنام شراب ولن يؤتي الله تعالى امرأة محافظة على حياتها وعفافها وإلهامها لأن الذي يزين المرأة على الحقيقة إنما هو حياتها وخوفها من الله تعالى يعيش خوف من استحيا بخير ويبقى العود ما بقي الإلهام وما هناك ان يعيش المرء خير اذا ملعون فاراه اذا ملعون فاراه الحياه فالحياه بالنسبه للمراه انما بمنزله حياتها. روى البخاري عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قال يرحم الله نساء المهاجرات اولا لما انزل الله تعالى وليضربن بخمورهن على جنوبهن شققن قروطهن شققن ألبستهن فاختمرن بها واحتجرن شجين وحال فأصبحن يصلين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح وهن متحجبات متجنبات محتجرات وكأن على رؤوسهن غلبان بيانه من موقف ما أحوج نساءنا اليوم إلى الاحتلال به والتهزي به. فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس علم وما التذكير فخر للهلال. فيا أيتها المرأة المسلمة اعلمي أنه لا ينفعك إلا عملك الصالح وحياتك فلا تنفعك موضة ولا أناقة ولا عرض أزياء ولا تشبه بما يعرض في الافلام والمسلسلات والصحف والمجلات. وقبل هذا كله لباس التقوى. قال جل جلاله يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سؤالكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. اذا المرء لم يلبس لباسا من الكفر، تجرد عريانا وان كان كثيرا، وخير لباس القوم طاعه ربه، ولا خير فيمن كان لله عاصيا. اللهم احفظ لسان المسلمين من التبرج والسبور، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها ولا ظهر. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعز الاسلام وارزق المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن اخواننا المستضعفين في سوريا ولبنان واليمن وغيرها من بلاد المسلمين. اقول الذي تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.